ضمير المتكلم فاعل مبني على ضم مبني على الضم في محل. طيب كم؟ نعم ولا عمري لا ما هذا المثال مشكلة يا جماعة طالب يعطى مثال وينسى مثال يلا يا أخي لا ولا عمري لا بل عمر يلا بل حرف حرف نعم وعمر اسم معطوف على زيد نعم ومعطوف على ابن زرور من زرور وعلى زرع تفضل على زيد نعم احسنت دن فاباه اكرمت زيدا فاباه السكون للتصريف ضمير رفع متحرك وإذا ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل نعم زيدا مفعول به منصوب على مفعول متحرك على آخره والفاء حرف عطف وأباه مضاف على زيد منصوب على مفعول متصل بالألف لأنه ممكن الأسماء يكون كمل أباه مضاف إليه مبني على طيب ألف هنا هذا بالنسبة للمعنى أي وش ما وش تفيد ها التعقيب الترتيب والتعقيب كيف يصير الأب بعد الابن هذا مثال ها مثال مثال التعقيب طيب كيف التعقيب الأب عب والابن نعم ما يصير الأب قبل الابن ما عمري سمعت بأن ولدا ولد قبل أبي أبدا لكن أنت أكرمته ها أنت أكرمته يعني الإكرام هذا ما هو بالوجود صحيح يا جماعة يصح أني أكرم الولد قبل الأب صحيح يلا اللي بعده أخذنا عشرة قال الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حسب ما قبله نعم وإما حرف تقسيم وعلى رأي المؤلف عطف عطف على رأي المؤلف نعم منن لا قصد الأولى فإما منن منن إما منن منن المفعول به مثال محدود منصوب على المفعول وش تقدير بها المحدود نعطيكم منا ايش ها ما يستقيم معنا فاذا حتى اذا اتقنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد تلقوا منا هنا إذا من المصدر لفعل محذوف تقدير فإما أن تمنوا من طيب مفعول مطلق لفعل محذوف

على السكون نفسه على الضم في محل. طيب بعده. طيب عبد الرحمن بن داود خذ. جاء قوم انفسهم. نعم. جاء فعل ما وليه ابن الفتح لم في من الفتح الظهر الاخر والقوم فاعل مفعل مفعله اظن الظهر الاخر وحسنهم انفسهم التوكيل للقوم وتوكيل المدفوع المدفوع مثله وهو مضاف والهام مضاف اليه من جلوها طيب. مررت بالقوم أو أنفسهم. مررت في الفعل مرة في الماضي مبنيا على قول الطالب بضمير رفع المحرك والتاء ضمير متصل ويجعل الضم في محل رفع فاعل. نعم. في القوم الباحث جر هو ألبى حرف جر ولا بي حرف جر؟ ألبى. نعم. ليش؟ لأن الحرف واحد كان حرف واحد قال بي. نعم أحسنت. ألبى حرف جر والقوم اسم مجرور وعلم بالباء. بالباء نعم وعلم جره على الفتح الظاهر على خير أنفسهم توكيد توكيد المجرور وعلى ان كره فتح الظهر على اخره وهو مضاف والهاء ضمير نصب تنبيه على الضم بمنع الجر في محل جر في الضم. نعم. والميم. والميم الجر. علامة الجر. طيب. اعتقت العبد كله. يصح افضل المثال انتم لا تصنعوا على طول كلهم. ليش كلهم هذا اللي نقول عنه يعني يصح المثال شلون يا جماعه يسمعوا بالعبد واحد لا بس رقت يتقل لكن ليش تتجزا. طيب نعم صح. طيب مررت بالقوم أبتعيد. ها أسمعين احنا نقول أبتعيد ما تبع لا يصح جزما. ليش؟ وأبتعيد اين استنت اعرف هذا اجمعين. نعم اجمعين ما هذا الجمله كلها. نعم رايت القوم. نعم رايت القوم اجمعين. كل واحد بس الاول منصوب رايت القوم اجمعين. رايت القائد في الماضي في ضمير رفع متحرك. نعم. والتاء احسن نقول ضمير ضمير مبني والتاء ضمير مبني احسن. نعم. وتوكيد المنصوب منصوب وتوكيد المنصوب منصوب منصوب الياء المتابع لكمال ذكر السالم ملحق ملحق لكمال ذكر السالم. التعينة لا بس اجمع